الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة المفروض هنبدأ في هدي جديد، في أدب جديد اللي هو الرحمة. بس أنا بصراحة وأنا بحضر لكم الدروس يعني الأبواب كده يعني ترتيبها مريحنيش، فأنا مش هديكم بالترتيب اللي موجود قدامكم. أنا استأذنكم إن أنا يعني إيه هبدل، بحيث إن يبقى موضوع الرحمة موضوع على بعضه يعني بالترتيب مرتب، وشوفوا يعني لو انتوا ما حسيتوش ان انتوا يعني فاهمينه امشوا بترتيب الملزمة، احنا مش هنخرج عن الاحاديث، بس هي هتترتب بشكل تاني معي. يعني انا هبدأ معاكو من باب ارحم من في الارض، هبدأ من حديث ابي هريرة اللي في صفحة 71 اللي هو حفظ، اللي هو قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي. بدأنا لو تفتكروا في أولى أبواب الرحمة في أحاديث من لا يرحم لا يرحم، وخدتوا من أنواع الرحمة كانت صلة الرحم، وإن رحمة ربنا سبحانه وتعالى موصولة ب ب ب ب موصولة ب ب ب يعني برحمة الإنسان لرحمه وصلة رحمه. لو تفتكروا اللي أخدتوه كده السنة اللي فاتت، هو دوت برضو بدايته كده. احنا بنعرف الرحمة وإن الجزاء من جنس العمل، وإن رحمة ربنا سبحانه وتعالى موصولة برحمة العبد للخلق. فالحديث ده بدأت أبين بيبدأ يبين لك كده، وده هو يبقى ده هو العنوان بتاعنا. الحديث اللي معانا حفظ عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عايز يضع أساس إن يكون الرحمة هي أساس تصرفات المسلم. الرحمة والتغافل، المغفرة، الرحمة ده هي اللي هي ربنا سبحانه وتعالى هي جعلها اسم من أسماء وصفة من صفاته، وجعلها 100 جزء، وضع منها جزء واحد يترحم به العباد في الأرض، يترحم به كل المخلوقات حتى الحيوانات. ما تلاقيش أبدا حيوان مفترس يفترس ابنه، صح؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنفسه 99 جزء في السماء يرحم بهم عباده الرحماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيماء. فجعل رحمته سبحانه وتعالى هذه 99 جزء دي موصولة برحمة عباده للخلق، سواء بقى الخلق من هنشوف بقى الأمثلة ومظاهر الرحمة دي، سواء رحمتهم بـ بـ بـ بـ بـ بـ بالبشر اللي زيهم، بأهلهم، برحمتهم بالحيوانات، بالطيور، كلها واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبير. تمام. فهي رحمة ربنا الجزاء من جنس العمل، من يرحم الخلق يرحمه الله سبحانه وتعالى، وهو ده المقصود بيه واللي بيعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ارحموا ترحموا، من يرحم الخلق يرحمه الله تعالى، اغفروا يغفر الله لكم، يعني تجاوزوا عن سيئات من يعملكم، من أساء إليكم، تغفلوا من يتغافل، ودي أخذناها في أكثر من حديث، من يتغافل يغفر الله له. يعني وانت كظم الغيظ كده وحاسة ان اللي قدامك دوت بيسيء ليكي، بس انت مش هتردي عليه أدبا منك، يعني لا مش بأخيه بس يا صفاء، لا مش بأخي، ما قلتش رحمته مش رحمة العبد بأخيه بس، رحمته في كل تعاملاته، في كل تعاملاته حتى مع الحيوان والطيور. ربنا سبحانه وتعالى من لا يرحم لا يرحم، ما تقدرش تقولي واحد قاسي القلب وربنا يرحمه، طب هيجيبه منين؟ إيه؟ الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا سبحانه وتعالى يرحم الإنسان الرحيم. تمام، فهنا هو ربنا، فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهنا ان احنا يعني نبعد بنفسنا وبانفسنا ننقى بيها عن الظلم وعن غلظة القلب، فده بيكون جزاء عند ربنا كبير، انه بيعفيك اعوذ بالله من النار. احنا يعني بنحاسب امام الله برحمته وليس بعدله. يعني وعسى ان عمل صغير جدا انت رحمتي فيه يعني كائن ضعيف جدا رحمتي ويعني واحسنتي اليه، وده يكون سبب عتق ليك من النار. تمام، فهنا هو ديت معنى ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. طيب، ويل لاقماع القول. اقماع القول طبعا، ويل احنا خدناها قبل كده، ده دعاء بالهلاك وايه والمشقة والعذاب. لأقماع القول، القمع انتوا عارفين القمع اللي هو بيكون ليه يعني هو زي لسان كده بيدخل في الزجاجة وليه فتحة منفرجة كده علشان تصبي منه من يعني في الحاجات اللي هي القارورة أو الزجاجة اللي هي بتكون ضيقة بتصبي منه أي سوائل. فالقمع ليه بيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه الانسان اللي هو عامل زي الانعام كده اللي بيتحط فيه كل حاجه هو مش فاهمها ولا يعي شيء، يسمع القول ولا يعمل به. فبيقول لك ويل لاقماع القول، يعني يسمع القول زي الازازه تحطي فيها من القمع كده، تحطي فيه الحاجه وعماله تمليه كتير كتير وينزل في الازازه، وهو مش ما بيعيش، هو ايه نوع السائل اصلا اللي بتحطي فيه. تمام، فهو ده تعبير مجازي بيشبه العباد اللي هم يعني اللي هم عندهم استعداد، يعني اللي بيسمعوا الشيء لكن لا يدركوه، لا يفهموا معنيه، لا يعملوا به، فإذا جاءهم الحق لا يعملوا به، عناد ومكابرة، عدم فهم، ما فيش بصيرة، يعني هم كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام أصلا هي كده كده عندها استعداد فطري بيهديها، لكن الإنسان ما عندوش بقى حجة. ربنا زوده بقلب، على القلب دوت بيعي ويبصر اللي هي بصيرة، وزوده بسمع وزوده بعين فهو مدرك، وزوده بعقل. فإذا جاءوا الحق ولم يعمل به فهو إيه؟ كأقماع القول. ويل للمصرين، دعاء آخر للمصرين، المصرين على الذنوب، يعمل الذنب ويستمر فيه وليس في نيته الإقلاع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هبة. لا حبيبتي مفيش أي مشكلة، يعني هما مش خد بالكم ان مفيش في نيتهم، هنا المصرين يعني مفيش في نيتهم، يعني ان في عباد بيعملوا الذنب ويستغفروا وهم بيجاهدوا نفسهم، ممكن يعملوا مرة أخرى ويرجعوا يجاهدوا نفسهم، يعني بيعمل معصية وهو رافضها لكن الشيطان بيبقى أقوى منه وهو بيقاومه. لكن ويل للمصرين، هو ما عندوش نية أصلا إنه يتوب ويرجع عن الذنب ده، الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. ما بيعلموا تماما ان اللي بيفعلوه ده معصية وان دوت منهي عنه. تمام، فده العياذ بالله يعني يخشى ان صاحبها يعاقب بان هو يسلم منه الايمان. ايوه، استمرار الذنب العياذ بالله بيبقى الف، يعني الف المعصية العياذ بالله، خلاص بقى الف المعصية مصر عليها وألفها ويعلم عاقبتها، ويعلم ان اللي بيعمله ده معصية وهو مصر عليها. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. تمام، يبقى كده ده معانا الحديث الأول. كده احنا دخلنا على باب الرحمة بقى، فهمناها. ده كان قصدي من الترتيب. وعايزة بقى الحديث اللي بعده إن شاء الله هناخد اللي هو لا تنزع الرحمة إلا من شقي، ده هيكون معانا الحديث التاني. نشوف بقى هو جزاء من تنزع منه الرحمة هو شقي ليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وثيك عادة أبي هريرة إن هو يبدأ معظم أحاديثه بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني إن هو يوصفه بصفة من صفاته قبل بداية الكلام، قبل بداية الحديث اللي هيقوله. فأنا بيقول الصادق، سمعت النبي الصادق المصدوق، هو الصادق في أقواله وأفعاله، أما المصدوق اللي هو اللي من سمعه صدقه. مصدوق يعني كل من سمعه صدقه. تمام، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ودوت بيأكد المعنى اللي قبله، اللي احنا بنقول ايه، ان رحمة ربنا سبحانه وتعالى للعبد موصولة برحمة العبد ده للخلق. طب لما تنزع الرحمة دي هي كان قاسي القلب فنزعت منه سبحان الله، فهو بعد نفسه عن رحمة ربنا بنفسه. تمام، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، يعني نزعت منه الرحمة. وليه بقى؟ لأن هنا الرحمة في الخلق دي رقة قلب، ورقة القلب ديت من علامة الإيمان. ويعني اللي ما عندوش رحمة كده ورأفة يبقى ما عندوش إيمان، إيمانه ناقص. دايما الإنسان كل ما يكون ما يعني بيتعلم ويدخل الإيمان قلبه ويفهم قوي قوي معنى أسماء الله دهيت، ومعنى اللي وضعه ربنا سبحانه وتعالى ومن أوامر لينا ويجتنب النواهي، بتحس كده إن بقى عنده رقة قلب يسمع يعني لأقل موقف ممكن يشوفه قدامه مؤذي مثلا، أو لحزن حد أمامه، أو إن شاء الله لو شفتي قطة كده معدية تبقي خايفة عليها لحسن تدوسها حاجة، يبقى عندي كده رقة قلب. هو نزع كان هو فعلا غليظ القلب قاسي، هو مش ناوي اصلا، مش عايز يبقى رحيم، انا قاضي يعني، معتبر ديت نوع من فسافس الامور، فسافسها ايه ده، تعالي وكبر. زي اللي بيقول لك ايه، لو لما درست في اولى يعني عندي 10 من الابناء لا اقبل منهم احد، لا يجب ايه، ليه؟ لانه فاكر ان هو لما انه كده هينزل من نفسه ومن كرامته انه يبوس ابنه الصغير. وفي يقول لك لا انا بنشفه يبقى راجل، ما ينفعش يبقى بوسه، ده غلظة قلب، دي غلظة قلب يا هبة مش هيبة. بالظبط، فهنا ده ايمان، الايمان عنده فيه خلل. فيستوجب فعلا ربنا سبحانه وتعالى لا يرحمه، ولم يكن رحيم، لم يكن قلب رقيق. تمام، فهو فنزعت منه الرحمة من قلبه فعلا. وهي ايه اصلا؟ حسن الخلق ورقة القلب ده هي اللي قربت المسلمين من النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سناء. لا ابدا حبيبتي، مفيش حاجة، اللهم امين يا هبة. تمام، فلا تنزع رحمة إلا من شقي. بهنا بالحديثين دول بدأنا مقدمة الرحمة، وأرجو أن أكون وفقت فيهم. بعد كده ندخل بقى على مظاهر ونماذج بقى للرحمة. يبقى هنبدأ بقى برحمة رحمة بقى الإيه، رحمة البهائم، اللي هو معانا أول حديث في الباب. حديث قرة دراسة بيقول: قال رجل: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة إن أذبحها، والشاة إن رحمتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين. كده بدأنا في أول حديث في الباب. يبقى دوت بنبدأ مظاهر الرحمة، تمام، اللي هي الرحمة بالبهائم، رحمة الإنسان بقى بالبهيمة. وبيأكدها حديث تاني عشان هي نفس الشرح، معانا حديث تاني، لأن أنا يعني لقيت الموضوع بيبقى كأنه بيكرر نفسه. بس الحديث اللي بعده حديث أبي هريرة برضو، أبي أمامة، بسم الله، في حديث أبي أمامة حفظ، اللي هو فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحمه ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. شيماء انتي بتسمعني؟ الحديثين دول هيكون شرحهم مع بعض، حديث أبي هريرة، حديث قرة، وحديث أبي أمامة، هيكون شرحهم مع بعض. ليه؟ الاتنين بيتكلموا في موضوع واحد، من رحم، هنا رحمة، رحمة الإنسان بالبهيمة وهي تذبح. ربنا ييسر لك أمرك حبيبتي. فهنا رحمة الإنسان بالبهيمة عند ذبحها. هنا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيسأله: إني لأذبح الشاة فأرحمها. يعني إيه بيرحمها؟ إزاي؟ ما يحدش السكين الشفر أمامها، ما يذبحش الشاة قدام شاة أخرى موجودة، بيذبحها بالطريقة الشرعية حتى لا تتألم ولا تعذب وهي تذبح. ما يبدأش في سلخها وتقطيعها إلا بعد خروج روحها تماما، تمام. هي ديت: إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو إني لأرحم الشاة وإن أذبحها، يعني أرحمها وأنا أذبحها. دي مظاهر إيه؟ مظاهر الرحمة مع البهيمة وهي تذبح، تمام. ونفس الحديث تقريبا معانا اللي هو حديث أبي أمامة بس حفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحمه ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين بيقول له: والشاة إن رحمتها رحمك الله، وهنا بيقول رحمه الله يوم القيامة. أدي نفس الكلام. الرحمة إمتى بقى؟ رحمة ربنا 99 جزء يحاسب بهم الخلق يوم القيامة، 99 جزء من الرحمة، وهذا الجزء الواحد اللي موزع بين كل الكائنات من بشر وحيوانات وطيور، جزء واحد فقط من الرحمة. فهنا سبحان الله اللي هيرحم الشاة حتى وهو يذبحها ويكون رفيق بيها كده بالشكل ده، ربنا سبحانه وتعالى يستحق رحمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، تمام. ده مظهر من مظاهر الرحمة على البهيمة. طب اللي فقد هذه، اللي مظهر تاني اللي هو معانا حديث أبي هريرة اللي هو سقى الكلب، مثال تاني لرحمة البهائم. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفيه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. تمام، يبقى احنا هنا هوت زي ما اخدنا الرحمة بالبهيمة في عند الذبح كمظهر من مظاهر الرحمة بالحيوان، عندنا مظهر آخر وثناء على رجل كان يمشي في طريق في الصحراء فاشتد به العطش، عطش جدا، وهو ماشي في الصحراء لقي بئر في مية فنزل وشرب وارتوى، وهو خارج من البئر بعد ما خرج لقى كلب يلهث. يلهث يعني ايه؟ اللي هو الكلب لما بيخرج لسانه ويحركه كده من شدة العطش، يعني عادة الكلب لما بيعطش هو ده اللهث، الكلب ان هو يخرج لسانه ويتردد ويحركه بشدة من شدة العطش. ويأكل الثرى من العطش. ليه الثرى؟ لأن الثرى ده بيكون تراب مندي بالماء يعني رطب، فبيشربه علشان يعني يبرد، يعني يبرد عطشه، فبيأكل في هذا التراب الرطب. فالرجل اللي مشي دوت اللي لسه طالع من البئر دوت بص كده للكلب يعني، وحس إن هو يعني ان الكلب وصل لمرحلة من العطش زي اللي كان هو فيها، حس بيه ان هو كان عطشان زيه كده من شوية وارتوى من البئر لما نزل. فقام نزل البئر تاني وطلع ملأ الخف بتاعه اللي هو الحذاء اللي لابسه ملأ مية وخرج. فهو طبعا بيخرج بإيده، بيسند بإيده علشان يخرج من البئر، وماسك الخف ببقه بفمه علشان ايده مشغولة بان هو بيخرج بيها من البئر، ومسك بالخوف اللي هو بفمه دوت ومسكه للكلب علشان يشرب حتى ارتوى، فشكر الله له فغفر له. وهنا زي ما قلنا لسه بنأكد معنى ان الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الاحسان الى الاحسان؟ هنا الرجل ده رغم قلة عمله وبساطة العمل اللي هو قام بيه، إلا إن هو عند الله كان عمل عظيم جدا، وربنا سبحانه وتعالى شكور لعباده. فيجازي الإحسان بالإحسان وبيوفى العاملين عملهم وبيضاعف الأجر لمن يشاء، فهو شكر له هذا الصنيع رغم إحنا ممكن يتشرب كلب، يعني إيه يعني؟ لا، كان رحيم جدا بالكلب ده. تمام، هنا الصحابة بقى استغربوا، شوفوا عشان قلة العمل دوت، فالصحابة استغربوا قالوا: إن لنا في البهائم أجرا يا رسول الله؟ بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا هنا في البهائم بناخد أجر لما بنيجي نأكلها أو نشربها أو ف يعني فكان الجواب أعم من السؤال. قال لهم: لا، مش البهائم بس، في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني في أي إنسان ليه في نفس وكبد بيترطب ويعني ويريد أن يرتوي من الماء ويأكل ويشرب، وأنت ترحمه وأنت ترحمه تأخذ عليها أجر. وأظن أنت خدت الرحمة بالحيوان، النبي صلى الله عليه وسلم منع وسم الحيوان في وجهه ومنع ضربه، كانت في يعني كانت في أحاديث كتير أخدتوها في أولى عن الرحمة بالحيوان. إحنا كده يعني كده خدنا مظهر الحيوان، الرحمة بالحيوان هو يذبح، وهنا جزاء من رحم الحيوان في أقل عمل إن هو يسقيه. طب العمل العكس، بس قبل ما نقول العكس هقول لكم هنا المستفاد، لان برضو في حته جميله جدا فيه الحث على الاحسان الى الحيوان المحترم وهو ما لا يؤمر بقتله. يعني ما يجيش واحد يشرب خنزير، ده انت كده بتقول خنزير. ويقول لك خدت ثواب اصل كبد راقبه، لا مش كده. يعني يغذي مثلا نوع من الفواسق اللي امرنا بقتلها، برضو مش يعني مش هي دي، ما بتجازيش عليها، مش بتؤجري. تمام. ففيه الحث على الإحسان إلى الناس، لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب فسقي المسلم أعظم أجرا. يعني هنا لما بيقول لك هنا مثال إن الصوت واطي، تمام، فهنا ده طب الأجر بقى لو سقى إنسان عطشان، لو هو أطعم إنسان جعان، لو طب لو هو بقى لبسه عطف عليه بأي شكل من أشكال الرحمة. ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم ويعزكم ويعلمنا ويعلمكم ويزيدكم علم. تمام. فهيكون طبعا يؤجر. طب تعالوا نشوف بقى العكس بقى، جزاء بقى اللي انتزعت منه الرحمة وكان قاسي القلب في معاملة الحيوان. وهنا معنا حديث عبد الله بن عمر اللي هو في امرأة في المرأة التي عذبت هرة، وهو متهيألي وراه على طول. تمام. ده دراسة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها، هي هنا ما كيف حسبتها، لا هي حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. دي الحديث هنا بيتكلم عن امرأة من بني إسرائيل عذبت في هرة، بسبب هرة يعني حبست الهرة دهيت لغاية ما ماتت من الجوع فدخلت النار. تمام. فهنا بيقول لك ويقال والله أعلم إن هي سئلت، يعني إن هي اتقال لها سبب دخولها النار، يقول لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، يعني أنت حبستيها وما حطيتلهاش أكل وشرب، ولا أنت أرسلتيها يعني ما تركتيهاش حرة تسرح في الأرض حتى تأكل من خشاش الأرض من نباتها ومن حشراتها وهوامها. فهنا هو بيتحدث يعني بيكلمنا الحديث عن إن الله سبحانه وتعالى بيعذب من نزعت من قلبه الرحمة حتى مع البهائم. فاللي بيعمل كده مع المخلوقات ده نذير شؤم وعذاب لصاحبه، اللي بينتزع منه الرحمة بالشكل دوت هو نذير شؤم. تمام. فهنا هو المستفاد من الحديث في تحريم حبس الحيوان وإيجاعته، وفي جواز إمساك ما يقتنى من الحيوان مع القيام بكفايته. يعني أنت ممكن تستعيني تتربي، طبعا ربنا هيعذبهم، سبحان الله. شفتي في إيه دي؟ لأن ديت روح. هو عايز يقول هنا إن ده في الحديث هنا بيبين جواز تربية الحيوانات ده، هي زي الهرة تربيها بس أنت تقومي بكفايتها، ما تسيبيهاش يعني محتارة، دي يعني بتتعذب من الجوع من العطش من البرد، يعني مش ما تسيبيهاش كده، تكون رحيمة بيها. تمام. انا بكده في يبقى كده مع الحيوان. في بقى عندي بعد كده حديث بقى مع الطيور، اللي هو باب اخذ البيض من الحمرة، عشان يبقى خلصنا الطيور والحيوانات، اللي هو حديث عبد الله بن مسعود. دراسة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة، فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردده رحمة لها. الحديث هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم راح في مكان، ففي رجل أخذ بيض حمرة، دي طائر سواري زي العصفور، فكانت بقى يعني كانت قاعدة على بيض وسابته تقريبا، وجت فالراجل قام واخد من البيض بتاعها، جاء الطير دوت وقعد يرفرف بجناحه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشكي للنبي صلى الله عليه وسلم من صنع هذا الرجل وما فعله ببيضتها. فهنا هو الطائر جه رفرف بجناحه فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كأن هو بيشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ده أخذ بيضتها. فهي لما جت ترفرف كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أيكم فجع هذه ببيضتها؟ مين اللي فزع هذا الطائر على بيضته؟ مين اللي فزع وفجعها كده على بيضتها وخضها عليها؟ فقال الرجل: أنا أخذت بيضتها يا رسول الله، أنا اللي أخذت بيضتها. فقال له: اردده رحمة لها، خليك رحيم بيها، ومن أجل رحمتك دي ترد لها تاني البيضة بتاعتها. فدي برضو نوع هوت من الشفقة ومن الرحمة على الطيور. يبقى كده أخذنا مظاهر الرحمة على الحيوان عند ذبحه، مظاهر الرحمة على الحيوان عموما، زي وكان مثال على الكلب السقي، الكلب العطشان ده، وأخذنا العكس منه، جزاء من كان قاسي القلب مع الحيوان، في المرأة التي لم تطعم ولا تسقي الهر حتى ماتت، ودي مع الطيور. ونبدأ بقى ناخد تاني مظهر آخر بقى مع رحمة العيال. نرجع بقى معلش الحديث باب رحمة العيال، اللي هو حديث أنس بن مالك. حديث دراسة: عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة. تمام، جزاك الله خيرا. وكان بئره قينا أو قينا، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بإدخر فيقبله ويشمه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم احنا كنا عارفين ان هو تزوج من ماريا، وكان مش تزوج، النبي صلى الله عليه وسلم كانت سريته كانت جارية ماريا، وجاء وأنجب منها ابنه إبراهيم، وماريا كانت في بيت في ناحية من نواحي المدينة. لما أنجبت له إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلموا المرضعة. انتوا عارفين كان وقتهم كان لازم الابن يروح لمرضعة بتبقى موجودة في الأماكن اللي هي فيها النباتات وفيها كده بيبقى هواها طيب علشان يعني يقوى. فكانت المرضعة دي في ناحية المدينة، هي كانت قريبة، يعني بيقولوا إن هي كان بيتها كان قريب من أم الولد. وكان زوجها حداد، قينا يعني حداد أو قينا، وكان يملأ بيته بالدخان الطيب الرائحة. هو في روايات تانية بتقول إن هو حداد، فكان ريحة الكير اللي هو خارج الناتج من سمن الحديد وتشكيله اللي هو عن المعدن، لكن الإزخر يعني حشيش طيب الرائحة. فالمقصود به هنا إن هو كان بيملأ البيت بالدخان الطيب الرائحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيأتي ومعاه يعني ناس من الصحابة وكده ليزور ابنه بين الحين والآخر، لأنه كان فرحان بيه جدا، لأنه هو كان ابنه اللي جابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم عمره يعني قبل وفاته بعامين، وكان سعيد به جدا بإبراهيم. فكان بيأتيه ليزوره فيضمه ويقبله ويشمه، ثم يسلمه مرة أخرى لمرضعته ويعود للمدينة. وكان أنس بيصحبه كخادم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بيصحبه في هذه الزيارة، وكان أوقات تانية يعني ناس أخرى من الصحابة يعني. فهنا بيقول لك هنا المصدر الرحمة، هنا شفتي هو يعني بيجي من المدينة ويسيب كل مشغولياته دهيته مسؤولياته علشان بس يطل على ابنه ويضمه ليه كده ويقبله ويشمه ويرجع تاني. فده الشاهد من الحديث، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بعياله وشفقته عليهم. تمام؟ واحنا خدنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحب ان هو يعني يدخل السرور على في قلوب الاطفال، خدتوها في اولى، وكان يقبلهم وبيداعبهم. فاكرين الحسين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابله ويمد ايده من هنا ويقفل على الطريق لغايه ما يضمه ويلعب ويمسح على راسه، والحسن وامامه بنت زينب لما كان بيحملها على كتفيه وهو بيصلي. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم معروف عنه ان هو كان بيعامل الاطفال، وكان دايما بيعمل ان هو يعني يدخل السرور في قلوب الاطفال ويقبلهم ويعيبهم، معروف عنه كده. فكان رحيم جدا جدا بالعيال وبالاطفال، فما بالك ابنه. فالحديث فعلا فيه كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم للعيال والضعفاء، وفيه رحمة العيال والاطفال وتقبيلهم. يبقى ده مظهر من مظاهر الرحمة بالعيال. معنا حديث تاني اللي بعده لأبي هريرة، وده حفظ. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ يسأله: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به وأرحم الراحمين. تمام. فعندنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاله راجل ومعاه صبي، يعني ولد كده قبل البلوغ كده، هما فعلا غير بالظبط، هما جايبينه هنا عشان كده مش هديهولكو تاني، هما جايبينه هنا ما فعلا غير، لان يعني من مظاهر الرحمة بالاطفال، عشان كده مش هشرحه تاني، لكن هو مقرر عليكم حفظ في الباب ده. المهم الراجل ده معاه صبي، وكل شويه يبي ليه دوت ويقبله، يجعل يضمه اليه يحضنه كده هو ويقربه منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: اترحمه؟ يعني انت رحيم بيه وبتحبه؟ قال له: ايوه نعم. فقال: فالله ارحم بك منك به وهو ارحم الراحمين. يعني ربنا، نشوف انت رحمتك لابنك قد ايه، ربنا ارحم بيك من رحمتك بابنك وهو ارحم الراحمين. فسبحان الله، كأن ربنا سبحانه وتعالى جعل من علاقة الآباء بالأبناء درس، يعني علشان يعرف العبد بيه طرف بس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى اللي وضعها في خلقه. شوف انت بتحب ابنك قد ايه، شوف انت ابنك او بنتك بتبقي حبها قد ايه، وتبقي ملهوفة عليها ازاي لو هي اتأخرت او خرجت او كده، او ابنك ده طرف بس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بخلقه، ما يجيش نقطة في بحر زي ما بيقولوا. ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن هو اللي أودع في قلوب الآباء العطف والحنان والرحمة والشفقة بأولادهم. فالعبد لما يوصل لمرحلة إن هو يرحم الناس ويعطف عليهم، فبكده برضو بيملك إن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بتكون قريبة جدا منه. فالراحمون يرحمهم الله، فربنا سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. أنت إذا كنت هتدي مقدار من الرحمة، لا، ربنا أرحم الراحمين. تمام. وزي ما انتوا قلتوا بعد كده هيكون في حديث اللي هو باب الطير في القفص، هو طبعا انه غير دوت، هيكون المثال الثالث على الرحمة على الرحمة، رحمة النبي بالأطفال. يبقى احنا كده خدنا مظاهر الرحمة كلها، ويا رب اكون قدرت ان انا يعني وفقت ان انا اكون ارتبها لكم. بعد كده بقى هنمشي عادي. مفهوم الرحمة كده مفهومة؟ في أي شيء مش مفهوم بالنسبة لكم؟ بص، مفيش أي فعل كريمة شطارة. احنا دايما بندعي ربنا ان هو يعني يعيننا على حسن عبادته، على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ويعيننا على يعني على فضائل الأعمال. فمفيش فعل أصلا، حتى الدعاء اللي انت بتقوليه والذكر اللي بتقوليه دوت، اللي هو إعانة من ربنا سبحانه وتعالى. فحب الأطفال بقى وحب هو رزق، يعني حب أو حبك لأولادك وحب الزوج لأبنائه لزوجته لأبنائه وعطفه عليهم، ده رزق. في ربنا هو برضو يعني اداله طريقة هو ان انت تكون قدامك الرحمة دهيت، يا اما هينتزع منك الرحمة. فهو اختار ان يكون رحيم، يكون قلبه رحيم. فسبحان الله لما يكون ربنا سبحانه وتعالى اودع رحمة في قلوب الاباء والامهات، ده بس عشان بس هو زي ما اقول لكم يعرفهم ان فيه اهو الرحمة دي كلها. بصوا اللي انتوا فيها دي، طرف طرف كده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده. هنبدأ بعد كده في باب ينمي خيرا بين الناس. هي ينمي خيرا بين الناس. ليه بقى هقول لكم ينمي خيرا، وإيه الفرق بين ينمي وينمي؟ نشوف الحديث. معانا حديث حفظ عن حميد بن عبد الرحمن أن أمه أم كلثوم ابنة عقبة بن معيط ابن أبي معيط أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي أو ينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل مع امرأته، وحديث المرأة مع زوجها. إيه الموضوع بقى الجميل ده؟ هنا الصحابية أم كلثوم بتقول إن هي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، يعني لا ذنب على من يكذب لكي يصلح بين الناس، لا يأثم يعني، فيقول خيرا أو ينمي خيرا. هي سمعتها دي أو دي. ينمي من نما الحديث، يعني رفعوا الحديث وبلغوا على وجه الإصلاح. أما نمي أو نمى، ده على وجه النميمة، ده على وجه الإفساد. عرفتوا بقى ليه لما قلت لكم ينمي قلت لا ده ينمي أو ينمي؟ لأن ينمي ده بيرفع الحديث ويبلغه على وجه الإصلاح. أما ينمي من نمى، من النميمة، اللي بينقل الحديث على وجه الإفساد. تمام. فهنا هو بتقول لا يأس من نقل هذا الكلام بين اثنين متخاصمين يقول كلام خير يصلح بين الناس. فهنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأس بكذبه ويعاقب عليه اللي هو بيوقع بين الناس، لكن يصلح لا، بين المتخاصمين لا. فكل بيبلغ كل فريق كده ايه خير، يقول له ده بيقول عليك كلام كويس، ده بيشكر فيك. دوت ما بيأثمش، وممكن ما يكونش بيقول عليه حاجة، بيشتم فيه وكل حاجة، سواء بيقرب الوجهات النظر، يعني بيحاول يصلح بينهم. ده بيحبك وبيقول عليك كلام كويس جدا، ده دافع عنك في وقت من الأوقات لما فلان قال. هو في من العلماء قالوا إن هو يعرض بالحديث، يعني يعرض بالكلام، يعني يقول الكلام ليه يكون ليه معنيين. وفي أطلقوها إن هو لو كذب نهائي يعني ما فيش مشكلة، يعني كان مثلا يفتكر موقف قديم مش موقف كده ويقول ده انا سمعته قبل كده بيشكر فيك. هو مش بعد ما خصمه، هو كان قبل كده من زمان، فهو بقى كده ما كدبش. ففي ده بيسموه الذب المباح، اللي هو التورية او استعمال المعريض، ان هو يبقى بلفظ محتمل وجهين، فيجي يقول ما هو مش فاهم هو ده شكر ولا عيب. لكن في من العلماء اللي قالوا على يعني على ظاهر الحديث كده هو بان هو مباح، الكذب للاصلاح بين اثنين متخاصمين مباح. وام كلثوم قالت ان ما شفتش النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتش ان هو رخص في شيء من الكذب الا في 3 مواقف، في الاصلاح بين الناس، وبين الرجل وامراته، وحديث المراه وزوجها. يعني الراجل يقول لمراته، يقول لها يعني بكل حاجة حلوة فيها، يكلمها ويتغاضى عن الوحش اللي فيها اللي هو يؤذيها. ده كويس، ما بيكذبش، هو بيقول المميزات اللي فيها، ما بيتكلمش عن عيوبها. لكن هو لو كده ومثلا ويقول لها مثلا عن شيء مش موجود فيها ويشكر فيه قوي، قال لك يجوز. لا، عشان يعني يبقى فيه يعني يقرب بينهم، يبقى يعني يبقى في ألفة ومحبة بينهم، يزيد الألفة والمحبة بينهم. تمام. نفس الحكاية بالنسبة للمرأة لزوجها، ما تكونش يعني بتحبه، لكن في تعامله في الله، يعني إن هو زوجها وهتحاسب عليه. أنا كنت لسه هتكلم عنه شيماء. تمام. فممكن برضه ان هي تكذب وتقول له ده انت اعز الناس عندي، ده انت اغلى الناس، وهو ممكن ما يكونش هي بتحبه، او هو مثلا شديد او بخيل كده، انت اكرم واحد في الدنيا، ده انا ما شفتش راجل بيبقى كريم زيك. لا، ما يحلفش صفاء الا كده، لو اضطر انه يحلف على الاخر لا، يعني انا ما بحلفش، يخرج منها باي طريقه. لا لا، ما إلا حلف. ده أنا بقولك في علماء قالوا يستعمل المعاريض في والتورية في الكلام، يعني هما بيقولوا إن مفيش حاجة اسمها كذب كده مباح، لكن هو على ظاهر الحديث كده إنه مباح. فالنووية قال الظاهر إباحة حقيقة الكذب نفسه في الأمور ده هي التلاتة، لكن التعريض أولى. يعني لو قدرتي إن أنت تعرضي بالكلام زي ما بقول لكم، مثلا في موقف قديم حصل وتقولوا ده بتشكر فيكي، ده ما أنا سمعتها بقى بتشكر فيكي جدا وبتدافع عنك، وهي مش بعد الخصام، ده هي كانت بتشتم فيها بعد الخصام، لكن هي بتجيب موقف قديم، أو تقولي كلام مثلا محتمل وجهين ما تفهمش منه هو دوت هي بتعيب ولا بتذم، مش فاهمه هو ذم ولا مدح، ما تفهمش. يعني تقول مثلا انتوا ما تستغنوش عن بعض، طول عمركم صحاب، يعني كلام عام. احتاج تقربي وجهة النظر قوي، هاتي موقف قديم مثلا واحكيه على انه حديثا. دوت العلماء بيقول للتعريض أولى، لكن النووي بيقول كده، لكن لكن إباحة الظاهر من الحديث إباحة حقيقة الكذب نفسه، إن ممكن تكذبي في الأمور الثلاثة. طب شيماء بتقول هنا في الحرب، بصوا من غير ما فيش كلام فيها إن الكاذب في الحرب من الكاذب المستثنى، ما فيهوش خلاف، الجائز نصا، ده لأن المسلمين بيحتاجوه فعلا، يعني وقالك رفقا بالمسلمين، ده حاجة كده العقل لسه مش هيشتغل فيها بين العلماء، ما اتكلموش فيها العلماء، إن في الحرب يجوز الكذب، ما فيهاش أي خلاف. انك تقعدي يقعد مثلا قاعدين القوات مع بعضهم، او انت حاسين ان في مثلا بلد بتنقل اخبارك مثلا لبلاد اخرى، فانت قاعده مع بادي تظهري مظاهر القوه وتخفي مظاهر الضعف وتخفي خططك عن العدو، دوت من يعني من بيسموها يعني الامور الاستراتيجيه المهمه جدا في الحرب، وده من الكاذب المباح. لا تحلف كذب، لا يا هبة، مفيش حلف كذب، حلف كذب ده شرك. ما كلنا آمنا برب الكعبة، المهم قعدة دورية، لكن ما يحلفش بالله وكتاب الله ورب الكعبة، لا يعني ما يؤكدش ويجزم بالحلفين، لا لا بقى خطأ. معنى الحديث اللي بعده باب لا يصلح الكاذب، ده مكتوب عنده صحيح وهو دراسة، لأنه هو كلامه سهل، بس أنا اخترت أخليه لكم دراسة عشان أقلل بس كمية الحفظ. معانا هنا حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تمام. قبل ما أبدأ سنة بتقول إيه؟ وعدو بس مش في الحرب. أيوة يجوز العدو، تحس إنه ممكن يأذيكي، ممكن الحديث هنا بيوجهنا لإيه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وقلنا البر هي كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الصالحة. تمام. والأمور المقربة إلى الله، لذلك إن الصدق بيهدي إلى صاحبه إلى الأعمال الصالحة، ده هي البر. فعشان كده الإنسان إذا صدق في قصده وفي نواياه، وصدق في إيمانه، صدق في كلامه مع الناس، وصدق في مواعيده، وفي كل أحواله كان صادقا، فإن هذا الإنسان يكون إيه؟ ملتزما بطاعة الله بلا شك. كان كل دوت بيعمله من الأعمال، من الطاعات، من العمل الطيب والصالح اللي بيوصل للجنة. قال لك وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن يعني الرجل بيدنه يصدق حتى ويكسر الصدق، حتى يكون الصدق دي عادته وطبعه وسمته سمته، فيثبت ويكون محكوما عليه عند الله سبحانه وتعالى بالصديقية. والصديقية دي منزل مرتبة عالية جدا لأهل الإيمان، من أعلى المراتب لأهل الإيمان، لذلك لقب بها أبو بكر الصديق، لأنه كان أكثر الناس تصديقا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. ف الوقت النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. العكس بقى، الفجور هو كل عمل قبيح وكل معصية يهدي إلى الفجور. الكذب يهدي إلى كل عمل قبيح، بيدل صاحبه لكل ما هو معصية وكل ما هو قبيح. الكاذب بيجعل صاحبه له أكثر من وجه، بيكذب مع ناس بيقول قوله، مع ناس بيقول قوله، ومع ناس بيقول قول تالت، فهو ليه أكثر من وجه غير أمين، بيخلي ظاهره غير باطنه، بيفسد من إيمانه، بيجعله منافق. ونحن نعلم المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تمام؟ فبيكون دايما مش يعني الناس مرتابة من حاله، مش مستأمناه. فحكم عند الله ايه بتكرار كذبه هذا، حتى كتب عند الله كذابا، يحكم عليه بالايه بالكذب، انه كذاب. يعني لا يزال الرجل يكذب ويستمر ويتحرى الكذب حتى يحكم عليه بذلك ويوصف به. وسبحان الله، يمكن ربنا يلقي في قلوب الخلق من حوله ان هم شايفينه على طول ان هو كذاب، ان هو يعني ان انسان مش محبوب. تمام. فالحديث ان هو زي ما هو في حث على تحري الصدق، وفي تحذير من الكذب والتساهل فيه. مفهوم كده؟ معايا هنا حديث عبد الله بن مسعود برضو، دراسة: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده ثم لا ينجز له. المفروض ما وعده، بس هو لا ينجز له، يعني لا يفي له. أظن الموضوع خطير، والنكت اللي بنشوفها واللي بتتقال على ناس مثلا من أهل مش عارف إيه، وناس من أهل إيه، ومن أهل فلان، ويجيبوا يخصصوا تشبيه ناس مثلا معينين. شوفي يا كريمة، بتقول معلمي: هل بالتبعية اللي بيصدق بيوفق لحسن الخاتمة، واللي بيكذب يختم له بخاتمة سيئة؟ والله يا بصي، هو أصل لحسن الخاتمة بقى وسوء الخاتمة دوت مش بعمل الإنسان طول حياته، سبحان الله. وانتوا أخدتوا في العقيدة كده إن الإنسان ممكن تبقى طول عمره بيعمل من أعمال الخير ويختم ليه كده، يعني سبحان الله، حسب ان هو نواياه ايه، نيته كان ماشي بيها ايه. ففي ناس سبحان الله تلاقي تحسبيها ان هي صالحة طول الوقت وطول العمر، وتيجي عند اواخر عمرها وما توفقش لحسن الخاتمة. فانا حكاية بالتبعية دهيت انا ما اقدرش اجزم بيها، لكن اللي بيكذب ويظل على كذبه هذا الله أعلم بحاله، لكن هو برضو يعني بيرتكب كبيرة لو ما تابش منها. يعني وليه يعني ليه سوء الخاتمة بس اللي بتحكم عليها؟ يعني ده ربنا يعافينا منه ودوت في الآخرة. فلكن الحسن الخاتمة وسوء الخاتمة دهوت بالعمل دوت الله أعلم، مش يعني ما أعرفش، ما أقدرش إن أنا أجزم بيه. هنا عبد الله بن مسعود بيقول إنه لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، يعني ما ينفعش انتي وتهزري تقولي كذب. واحنا خدنا ان المزاح مشروع بشرط انك لا تفزعي غيرك وتدخلي في قلبه الخوف ولا تكذبي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكن كان يقول حقا. كان صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، سواء في الجد سواء في المداعبة في المزاح لا يقول إلا حقا، وأخذنا نماذج كتير على كده. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إني لا أقول إلا حقا، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، النكت اللي بنشوفها اليومين دول والناس تضحك، وشفت واحد صاحبنا ايه، وشفت واحد بلدياتنا ايه، وشفت ايه، لا لا لا، كل دوت من الكذب، من الاستهزاء والسخرية بالآخرين، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، كان بيحذر من اللي بيحدث بيحدث الحديث فيكذب ليضحك به القوم، فقال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، يعني دعا عليه 3 مرتين، لأن الكذب هنا هو بيؤدي إلى كل عمل مذموم، مش إنك تجيب إنك حتى بتضحك الناس. طب بص بي. يعني هو بيكذب دي أولا، وبعدين بيضحك الناس بشدة، والناس بقى تقع أصلا، كثرة الضحك خدناها بتميت القلب يعني، وبتجلب النسيان، ده انك تضحكي تضحكي تنسي انت كنت بتقولي ايه، لو انت كنت قاعده تذاكري انت ناسي انت كنت بتذاكري في ايه، تذكري ربنا ما فيش. قلنا كسر الضحك بتذهب الهيبه والوقار، لا كذب برضه، ولو ما ولما تكون سخريه من قوم تبقى ايه، واحد بلدياتنا كذا، واحد بلدياتنا كذا، تبقى ايه؟ واللي قدامه عارف ان ايه عشان يضحك، ده الاثنين اصلا، يعني انت بتضحك على كذب اللي قدامك، هو منهي عن كده، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا اقول الا حقا. قال لك ان الحكمه من النهي عن الكذب، والكذب في المزاح وفي الجد، ان اهل العلم قالوا انه بيجر الى وضع اكاذيب ملفقه على اشخاص معينين بيؤذيهم الحديث عنهم. انا قلت لكم واحد بلدياتنا، واحد بلديات، انت بتحط كلام ملفق عن لاشخاص معينين بيؤذيهم الحديث ده عنهم، فانت كده اذيتي مشاعر ناس تانية. العلماء قالوا حاجه كمان، ماشي يا آلاء، دي مش شرط السخرية، قالوا إنه بيعطي ملكة التدرب على اصطناع الكذب وإشاعته، فيختلط في المجتمع الحق بالباطل والباطل بالحق. إيه رأيك في دي؟ سيبك من هو ما بيسخرش من حد، بيقول نكت وخلاص يضحك بيها الناس، ومع إنه مش بيكذب. طب أنت بتدرب نفسك على إن أنت تكون عندك ملكة اصطناع الكذب، وإنك تشيع الكذب دوت، فبيختلط في المجتمع الحق بالباطل. ده رأي تاني للعلماء في الحكمة من النهي عن الكذب في المزاح أو الجد. ما أنا عارفة إنك مش قصدك السخرية، لكن هو اصطناع كذب، ده اصطناع كذب. عارفة لا، لما في ناس قاعدة يقولوا نكتة لغاية ما فوق مثلا على حد مثلا، أو من غير حد حتى نكتة، في ناس صدقت إن مثلا الناس ديت في السذاجة دهيت، أو القوم دي من السذاجة دهيت، أو من الصفات اللي في النكت دي. حتى لو قلت كلام كده، هو بيقول لك إن هو ده من اصطناع الكذب، وبيبقى بيعمل بيخلط الحق بالباطل. انت بتقوليها على وجه ان هو هزار، فانت كده خلطتي حق بهزل. مره في مره خلاص بقى اختلط حق بباطل، ودخل. وخدي خلي بالك ان بقى في تهاون كتير في اخلاقيات كمان، حتى بين الشباب دلوقتي، ان حاجات كتير بيحسبوها مثلا ان هي هينه، ويقعدوا يهرجوا فيها، مش بيضيع الهيبة بس، ده هو هيبته ده من كتر الضحك بيضيع الهيبة. لا ده بصي، بيضيع الحق. يعني لو في مثلا، مش اصلا مش حافظة مثلا نكت مثلا بتتقال، كنت اقول لك ايه، ان في حقائق ممكن تضيع في النص بكتر الضحك. يقول لك كدبة، زي مثلا كدبة ابريل اللي بيعملوها دهيت كل سنة، اشاعة، اطلاق اشاعة. طب عشان يضحك الناس يقعد، اللي كانوا في البرامج اللي كانوا بيقعدوا يقولوا فيها نكت كتير كده عشان يضحكوا الناس. هي كده بيقول لك ان فيها حق، الحق بيختلط بالباطل، وفيها اصطناع للكذب، تدرب على اصطناع الكذب. يعني في هنا حديث عبد الله بن عامر: دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال اعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اردت ان تعطيه؟ قالت: اعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. تمام. فديت مظاهر الكذب المنهي عنه. طبعا مفيش وقت ناخد باب الذي يصبر على الناس، على أذى الناس، ناخده ان شاء الله المرة الجاية. احنا معانا، عايزة اقول لكم، احنا هنقف لغاية اصلاح ذات البين بإذن الله. هنقف له باب اصلاح البين ونخلص منهج الترم ده، وهستمر معاكم ان شاء الله. تمام، خلاص، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.